بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، الحديث 48، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 48، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، 4 من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والحديث أخرجه الشيخان. وهذا الحديث هو أصل في باب النفاق، وفي بيان حده، وفي بيان شعبه، ومتى تكون الخصلة من المعاصي من خصال النفاق. وقد ورد أيضا في الحديث الآخر في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فذكر في الحديث الآخر إذا اؤتمن خان، فأصبحت هذه الخصلة مع الخصال الأربع، هناك 5 خصال من خصال المنافقين ومن آيات المنافقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا، يعني 4 خصال أو 4 صفات من اجتمعن فيه كان منافقا. والنفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن. ثم إنه باعتبار حكمه في الشرع ينقسم إلى قسمين: النفاق الأكبر وهو مخالفة الظاهر للباطن في الكفر والإيمان، فيظهر الكفر فيظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق الأكبر، وهو أن يشهد بلسانه شهادة الإسلام وأن ينطق بالشهادتين ويلتزم بظاهره الإسلام، وهو في الباطن مكذب منكر لما يقول بلسانه. وهذا هو النفاق الأكبر الذي كان عليه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويخالفون أصل الدين، فيشهدون بألسنتهم بالشهادتين وبصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفون بقلوبهم. وهذا هو النفاق الأكبر، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والنفاق الأكبر حكمه أنه أشد من الكفر، ولهذا من حكمة الله وعدله أن المنافق في الدركات السفلى من النار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فعقوبتهم أشد من عقوبة الكفار، وذلك أن الكافر أظهر الكفر بعد أن أبطنه، فسيئته واحدة وهي الكفر، وأما المنافق فجمع بين سيئتين، بين الكفر وبين مخادعة المؤمنين، ولهذا كان المنافق أشد عذابا من الكافر، لأنه تحقق فيه الكفر الذي في الكافر وزاد في مخادعة المؤمنين. ولهذا الكفار تقبل توبتهم إذا أظهروا الإيمان، وأما المنافقون فإن أهل العلم اختلفوا في قبول توبتهم، يعني عند الناس وعند الولاة وعند القضاة، وأما عند الله فإنهم لو تابوا وعلم الله عز وجل منهم صدق التوبة فإن الله عز وجل يتوب عليهم، ولكن في حكم الناس فإن ولاة الأمر والقضاة ومن يقوم على الناس فإنهم قد لا يثقون بتوبة هؤلاء. ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنادقة والمنافقين، وقال بعض أهل العلم يحتاج الأمر إلى امتحانهم واختبارهم، وقال بعضهم أن يمهلوا سنة وينظر في قبول توبتهم، وهذا بخلاف الكافر الذي يظهر الكفر، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أنه إذا أظهر الإيمان وأظهر التوبة أنه يمتحن، لأنه مظهر للكفر، فإذا أظهر الإيمان بعده هذا يدل على صدقه، وأما المنافق فإنه يظهر ما لا يبطن، ولهذا لو أظهر التوبة من النفاق فإنه لا يوثق بكلامه، لأنه قد يكون على طريقته السابقة في إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا في حكم الناس. وأما عند الله عز وجل فإن المنافق لو تاب وعلم الله عز وجل منه صدق التوبة فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب ورجع وآب من الكفار والمنافقين. وأما القسم الثاني من قسمي النفاق فهو النفاق العملي، وهو النفاق الأصغر، وهو أن يظهر الخير والأعمال الصالحة ويبطن الشر والأعمال السيئة، ولا يكون هذا في درجة النفاق الأصغر حتى يتحقق أصل الإيمان، حتى يتحقق أصل الإيمان في القلب مع الصدق فيه، ولكن قد يعتري أصل الإيمان بعض الشعب التي هي من شعب النفاق، فيظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الاستقامة وهو سيء في باطنه وفي سريرته وفي خلوته، فهذا من الرياء، وهو من الرياء الأصغر إذا صاحبه أصل الإيمان وأنه صادق في إيمانه وفيما يبطن بقلبه مما يظهر من الإيمان، لكنه قد يقصر في بعض الشعب العملية. والحديث في هذا النوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصال وهي من جنس المعاصي التي تحصل من المسلمين، ولكنها من خصال النفاق ومن شعب النفاق. وعلى هذا فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من صن فيه كان منافقا النفاق الأصغر، كان منافقا النفاق الأصغر. وهذا الحديث هو كغيره من الأحاديث التي سبق التنبيه عليها في أنه ينبغي أن تحمل العمومات وألفاظ النصوص على الأصول الشرعية، فإنه قد يتوهم متوهم الآن ينظر إلى هذا الحديث بمعزل عن النصوص والأصول فيقول هذا دليل على النفاق الأكبر، ولكن أهل العلم إذا نظروا في هذه النصوص نظروا في غيرها من النصوص الأخرى والتي دلت على أن أصحاب هذه المعاصي المذكورة هم من أهل الإيمان والإسلام، كما جاء في الحديث من حديث أبي ذر في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المعاصي توجد مع أصل الإيمان، وأن صاحب هذه المعصية مآله إن مات على أصل الإيمان أنه من أهل الجنة، ولكنه قد يعذب بسبب ذنبه. وهكذا هذه المعاصي التي ذكر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شعب النفاق أنها مما يحصل من المسلمين، ومما يصدر من المسلم مع وجود أصل الإيمان. ولهذا قال العلماء أن النفاق المذكور هنا هو النفاق الأصغر وهو النفاق العملي، وأما النفاق الأكبر فهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. وأما الذي يبطن الإيمان ويظهره فهو مؤمن، لكن قد يعتريه النقص من جهة الكذب ومن جهة هذه الخصال المذكورة. ولهذا لم يقل أحد من أهل السنة ومن أهل العلم بالسنة أن النفاق هنا هو النفاق الأكبر، وإنما فسروا النفاق هنا بالنفاق الأصغر الذي هو النفاق العملي. قال: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال فإن فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدع هذه الخصلة. وهذا دليل على أن النفاق أنه شعر، وكما أن الكفر شعر، وكذلك الإيمان شعر. هل الإيمان شعر وهي سائر أعمال البر، وللكفر شعب وهي سائر المعاصي، وللنفاق شعب أيضا وهي سائر الأعمال التي فيها مخالفة بين الظاهر والباطن. والأصل المقرر عند أهل السنة أن هذه الخصال الثلاث وهي الكفر والإيمان والنفاق لها أصول وشعب، فإذا تحقق الأصل فإن الشعبة لا تؤثر في رفعه. فإذا تحقق أصل الإيمان وقارن أصل الإيمان شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر التي لا يكفر بها المسلم، فإن الشعبة لا تقوى على رفع الأصل. وكذلك إذا وجد أصل الكفر أو النفاق وقارن هذا الأصل بعض شعب الإيمان، كأن يتصدق الكافر أو أن يتصدق المنافق وهو مخلص في صدقته، فإنها لا تقبل منه، لأن الأصل فيه هو النفاق أو الكفر، والشعبة لا تقوى على رفع الأصل، وهذه قاعدة مضطردة. ومن هنا لا ينبغي أن يشك في إيمان من تصدر منه بعض أعمال البر من الكفار الأصليين، فالذين يحسنون للمسلمين، فيأتي من يشكك يقول ربما كانوا مؤمنين، لأنه يرد تأتي منهم الصدقة ونفع المسلمين ونصر المسلمين، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل مع وجود الأصل وهو الإيمان. ولهذا لو أن الكافر الأصلي أتى بكل الشعب ولم يأتي بأصل الإيمان فإن هذه الشعب لا تدخله في الإسلام. وكذلك في المقابل فإن المؤمن الذي حقق أصل الإيمان فإذا خالط هذا الأصل وقارنه بعض شعب الكفر من الكذب ومن إخلاف الوعد ومن الخصومة الفجور في الخصومة ومن إخلاف العهد، فإنه لا يكفر بهذه الشعب، وإنما تكون فيه بعض خصال النفاق أو بعض خصال الكفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يجتمع في الرجل من شعب الإيمان والكفر والنفاق، قد يجتمع في الرجل من شعب الإيمان والكفر والنفاق، فقد يجتمع في المسلم الذي حقق أصل الإيمان أن يكذب أو أن يغش أو أن يظلم، فهو مؤمن في أصل إيمانه، ولكن اعترف بعض الشعب التي لا تخرجه من الدين. وهذا هو أصل أهل السنة الذين خالفوا فيه بعض أهل البدع الذين يكفرون بالذنوب، فيزعمون أن المعصية تخرج صاحبها من الدين في الكلية، كما خالفوا فيه أيضا طائفة أخرى من أهل البدع، وهم الذين يزعمون أن شعب المعاصي لا تضر الإيمان إذا تحقق الأصل، وهذا باطل أيضا. والصحيح ما عليه أهل السنة أن الإيمان وأن أصل الإيمان إذا قرنته المعاصي فإنها تنقص من كماله الواجب إذا كانت هذه المعاصي مما لا يكفر بها، ولكن لا يذهب الأصل. إذا تحقق أصل الإيمان وقارنه بعض المعاصي فإن الإيمان يتأثر وينقص ولكن لا يذهب الأصل. ولهذا قال أهل السنة في أهل المعاصي هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، وسماه بعضهم مسلما، فلم ينف عنه أصل الإيمان ولم يثبت له الإيمان الكامل. ولهذا هم يقولون أن الإيمان يتجزأ، فقد يذهب بعضه ويبقى بعضه، يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، فإذا ذهبت الطاعة وهي سائر الواجبات أو بعض الشعر أو ارتكب بعض المحرمات فإنه ذهب بعض الإيمان، ولكن إذا بقي الأصل فإنه لا ينفى هذا الأصل عن المسلم. وهذه الخصال المذكورة هي من جنس المعاصي، وهي من شعب النفاق، ولكنها ليس لها حكم النفاق الأكبر حتى يقارنها الأصل، وهو أن يبطن الرجل الإيمان الكفر ويظهر الإيمان، فإذا وافقت الأصل فإنه يكون منافقا النفاق الأكبر. وأما إذا وجد أصل الإيمان فهي من جنس النفاق الأصغر، ولهذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا النفاق الأصغر والنفاق العملي. ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وهذا دليل على أن التوبة من النفاق ممكنة، فإنه إذا ترك خصلة النفاق انتفى عنه، انتفت العقوبة والحكم. وهذا من رحمة الله أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال، فذكر الخصلة الأولى قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وهذه الخصلة متعلقة باللسان والحديث، وهي من عمل اللسان، وقدمها لعظمها، كما أن أعظم خصال الإيمان هي النطق بالشهادتين، وهي خصلة قولية، يقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قال دخل بها في الإسلام إن كان موقنا صادقا. وهذا دليل على عظم اللسان، فإن أعظم شعب الإيمان شعبة الشهادتين. وكذلك من أعظم الشعب الكفرية هو الشعب المتعلقة باللسان، كأن يقول الرجل كلمة الكفر، كمن ادعى الربوبية أو ادعى الألوهية، فهي أعظم الشعب الكفرية. فهذه الخصلة وهي الكذب متعلقة بعمل اللسان. قال إذا حدث كذب. والكذب عرفه العلماء هو بمخالفة الحديث للواقع، مخالفة القول والحديث للواقع، وهذا تعريف عام يندرج تحته قسمان. القسم الأول وهو أن يكون القول مخالفا للواقع لكن من غير تعمد، أن يكون القول مخالفا للواقع لكن من غير تعمد، وهو أن يحدث الرجل بالحديث يظن أنه صدق وهو كذب، وإنما سمي كذبا للتعريف العام لأن الكذب هو مخالفة القول والحديث للواقع، وهذا كلامه خالف الواقع فهو كذب ولكنه لا يأثم به. والنصوص التي وردت في التأثير بالكذب هو أن يتعمد الكذب، ولكن هنا مرحلة ينبغي التنبه لها، وهو أن هذه المسألة وهو أن يتحدث الرجل بالحديث ثم يتبين أنه كذب قد يصحبه من التفريط ما يلحقه بالإثم، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فهذا خلاف التحري، وهو أن يطلق الرجل لسانه كلما سمع كلمة نقلها، فهذا قد يدخل في الكذب الذي يأثم به لأنه لم يتحرى ولم يتبين. وأما إذا لم يصحبه شيء من التفريط كأن يحدثه الرجل الصادق بشيء فيخبر به فيتبين أن ذاك قد وهم أو كذب عليه فإنه لا يؤاخذ بهذا، لكن الورع هو التثبت من النقل وعدم المسارعة إلى النقل حتى يتبين من وجوه. فهذا هو القسم الأول وهو مخالفة الواقع للحديث وللقول ولكن من غير تعمد، فهذا ليس بالكذب المذموم إلا أن صاحبه تفريط. ومن هذا ما جاء في كلام السلف وفي كلام أهل العلم في إطلاق وصف الكذب على بعض كلام أهل العلم في المسائل الاجتهادية، فقول عائشة رضي الله عنها في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمسروق من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، في رواية فقد أعظم على الله الكريم. وإن كان هذا القول نسب لبعض السلف ولم يقولوا به ولم يحدثوا به رواية، ولكنهم قرروه لما ظنوا أن النصوص قد دلت عليه فسمته كذبا. وهذا أيضا ما يرد في كلام بعض أهل العلم كما يعني يرد في المسائل الاجتهادية، فيقولون وأما ما قاله فلان فكذب، يعني أنه مخالف للحق في هذه المسألة، وهم لا يعنون بهذا أنه قد تعمد الكذب وأنه أراده، ولكن هذا من الكذب الذي يخالف الواقع، من القول الذي يخالف الواقع. وأما القسم الثاني من الكذب فهو مخالفة القول والحديث للواقع مع التعمد، مع تعمد الكذب، وهذا هو الكذب المذموم والمؤاخذ به، وهو شعبة من شعب النفاق. وقد يرد في صور الكذب ما هو من شعب النفاق الأكبر، بل هو من الكفر البين كما سيأتي، لأن الكذب على مراحل ومراتب. والكذب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا والذي قال أهل العلم أنه من شعب النفاق الأصغر هو الكذب فيما يكون بين الناس، وأما بعض صور الكذب فإنها كفر. والكذب على مراحل ومراتب وله شعب عظيمة، فأعظم الكذب هو الكذب في منازعة الله عز وجل في حقه، فليس هناك أعظم من هذه الصورة، وهو أن يكذب الكاذب وينازع الله عز وجل في حقه، كمن ادعى الربوبية فهو ينازع الله عز وجل في حقه، أو من ادعى الألوهية فهو ينازع الله في حقه، كفرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وكالدجال الذي يدعي الربوبية وأنه يحيي ويميت. فهذا أعظم صور الكذب، وهو أن يكذب منازعة لله عز وجل في حقه وفيما اختص به. وكذلك كل من ادعى أنه مستحق للعبادة أو أن له قدرة في الكون، في تصريف الكون أو في تسيير الأمور، أو أن له قدرة على حساب الناس يوم القيامة، وأنه يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء كما يدعي بعض الزنادقة الذين يكتبون صكيك الغفران لبعض أتباعهم ويأكلون أموال الناس بالباطل، فهؤلاء من أهل هذا القسم الذين يكذبون على الله عز وجل، الذين يكذبون منازعة لله عز وجل في حقه، وهذا فوق الكذب على الله كما سيأتي، لأن هذا الكذب منازعة لله في حقه. وأما الصورة التي تليه وهو الكذب على الله، وهو الكذب على الله عز وجل، لا يكذب منازعة لله وإنما يكذب على الله ويزعم أنه يخبر عن الله عز وجل. ومن هذه الصور دعوة أن النبوة والرسالة وأن الله عز وجل أرسله، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يكذب على الله عز وجل في أنه أرسله أو أنه أوحى إليه. وهذه أيضا تلي الصورة السابقة في عظمها، لأنه يكذب على الله في كل ما يقول ويزعم أنه وحي من الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة كذابون 30 كلهم يدعي النبوة، فهذا كذب على الله عز وجل في أعظم الأمور، وهو في دعوة الرسالة والنبوة. ولهذا ذكر أهل العلم في التفريق بين الأنبياء والرسل وبين مدعي النبوة من الكذابين أن هذا لا ينسبب على الناس، فإنه لا تكون الرسالة إلا لأصدق الناس، ولا يدعي النبوة إلا أكذب الناس. قال شيخ الإسلام والناس يميزون بين الصادق والكاذب، فكيف لا يميزون بين أصدق الناس وأكذب الناس؟ ولهذا لما ادعى مسيلمة النبوة عرف كثير من عقلاء العرب أنه كاذب، ولم يشك في أمره، وإنما لبس على بعض ضعاف العقول، ولربما حملهم على هذا الدنيا والشهوة، وإلا فإنهم يعرفون كذبه. وكذلك من صور الكذب على الله عز وجل الكذب على الله في الشرع، كما قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وكذلك قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهذا من صور الكذب على الله، وهو الكذب فيما دون النبوة، وأن يقول هذا حلال وهذا حرام، وأن يكذب على الله عز وجل في الدين. ومن صور هذا الكذب وضع الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من الله، ويزعم بعض هؤلاء أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون عليه، فهذه من الكذب على الله. ولهذا تنزه كثير من السلف في كثير من المسائل الاجتهادية أن يقولوا حلال وحرام خشية أن يقولوا على الله الكذب، وكانوا يقولون نكره هذا ونحب هذا، وإن كانوا يعتقدون فيما قالوا نكره أنه حرام وفيما قالوا نحب أنه حلال، ولكن كانوا يتنزهون عن هذه الكلمة، وما زال أهل العلم والورع يتمسكون بهذا. وأجرأ الناس على حلال حرام هم أهل الجهل الذين يسارعون إلى هذه الكلمة، ولهذا كثير من أهل العلم لا يقول حلال وحرام إلا ما دل الدليل البين الواضح على أنه حرام، وما دل الدليل البين الواضح على أنه حلال. ومن صور الكذب العظيم الكذب في منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، وهو أن يكذب الكاذب مدعيا النبوة، وهذا له صورتان: إما أن يبطل رسالة النبي، وإما أن يدعي أنه شريك معه كما ادعى مسيلمة، فإنه لم يبطل ولم يدعي بطلان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل زعم أنه نبي وأنه لا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صور الكذب. وأشد منه هو الذي يدعي إبطال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل هذا بعض اليهود والنصارى، أبطلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ادعى بعضهم النبوة يكون ممن جمع بين سيئتين، بين الكذب على الله وبين التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة هذا الأمر أنه عقوبة عظيمة، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلى هذه سورة دون تلك، فإن هذا كذب على الله ومنازع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصورة التي تليها هو أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا، فيكون هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه السور كلها كفر، من كذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كاذب فإنه يكفر بهذا. ثم يأتي بعد ذلك الكذب على الناس، وأشد الكذب الكذب على أهل العلم، وأشد ما يكون الكذب على خيار الأمة، على الصحابة وعلى التابعين وعلى الأئمة، فإنه من أشد الكذب على الناس. وهذا قد لا يصل إلى حد الكفر، ولكنه من أكبر الكبائر ومن أعظم المصائب الكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما بنسبة ما يدعي المدعي أنه منهم من العلم وهم لم يقولوا به، يكذب ليتقوى بالكذب على نصرة مذهبه، وإما أن ينسب لهم الباطل ويكذب عليهم كحال المنحرفين عنهم الذين يرمونهم بما هم منه بريئون، فهذا كذب على خيار الأمة. وكذلك الكذب على العلماء، فإنه من أعظم المصائب. وكل هذا من الكذب المحرم، وهو من أشد الكذب. وكل هذه الصور متعدية، الكذب فيها يتعدى إلى غير الكاذب بأن يتضرر الناس بنقله لأنه كذب في الدين. وكل هذه الصور هي من الأمور المتعلقة بالدين، ثم هناك الكذب على أحد الناس وعلى أفراد الناس، والكذب في المجالس، فهذا أيضا من الكذب المحرم وهو من الكبائر، وهذا له صور كثيرة. إما أن يكون الحامل عليه طلب الدنيا كأن يكذب في الخصومة وأن يدعي ما ليس له، وأشد ما يكون إذا صاحب الكذب اليمين وهو أن يقسم على الشيء وهو كاذب، وهذه هي اليمين الغموض. ولهذا اليمين كما تقدم هي أحد المسائل التي يرجع فيها إلى في القضاء، البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. اليمين أمرها عظيم، فإذا كذب الرجل وهو كاذب واقتطع حق غيره باليمين فإن هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي أشد الكذب في حق الناس. والكذب له صور كثيرة، ومنه الكذب في المجالس كحال القصاصين الذين يكذبون في أخبارهم، إما أن يختلقوا القصص والأخبار التي لا أصل لها، وإما أن يزيدوا في بعض الأخبار، وكل هذا من الكذب. وهذا انتشر كثيرا حتى في بعض من ينتسبون للدعوة من بعض الجهلة الذين يتكلمون في قصص الأنبياء وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة، فيأتون لحادثة نقلت والنقل لا يتجاوز يعني كلمات معدودة، ثم يفرعون عنها حديثا طويلا ويذكرون أخبارا وقصصا ويصفون أحوالا وليس لهم في هذا مشكلة. هذا كله من الكذب. وهو أن يأتي على مسألة لها أصل فيزيد في هذا الأمر. وقد بلغ من دقة السلف من الصحابة والتابعين وخيار الأمة من رواة الحديث كما لاحظنا في الأحاديث أنه إذا شك في كلمة قال أو كذا أو أحسبه كذا، كلمة واحدة لا يغيرونها. أما هؤلاء لا يتورع الواحد منهم أن يتكلم الساعات الطوال ويضيف هذا إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو لغير من العلماء ويسمونه قصص الأنبياء أو سير الصحابة وهم يكذبون في هذا. من صور الكذب أيضا الكذب لإضحاك الناس، وهي الأساطير والقصص المختلقة التي يتحدث بها الناس في المجالس، إما أن يتحدثوا عن بعض من يعرفون من المعاصرين كأن يقول أتى فلان وقال فلان، وإما أن يضيفونها إلى بعض المجاهيل أو إلى بعض الأساطير من يسمونه بجحر أو غيره. وفي هذا كتب ألفت تسود الأوراق بهذه الأساليب وتنشر وتنفق فيها الأموال، كلها كذب. وسواء هذا من ينسب إليه هذا من جحا أو غيره هل يعني له حقيقة وأصل أم ليس له حقيقة، لكن كثير مما يضاف إليه فإن الكثير منه من الكذب، لهذا لا ينبغي للناس أن يتناقلوا هذا الأمر. ومن صور الكذب أيضا ما يسمونها الآن بالنكت، ويتداوله الناس خصوصا الطلبة في المدارس وبعض العوام، وأيضا رأيت فيه كتبا في هذا الباب، فيقال اضحك مع 200 نكتة أو 500، كل من الكذب. وهذه أمور عجيبة، يعني لو أن السلف اطلعوا على هذا الأمر لا ندري ما الذي يقولون في مثل هؤلاء. يعني أن تكون هناك كتب يشتريها الناس وهي مليئة بالكذب ليضحكوا، يعني من أجل الضحك، وكل هذه من صور الكذب. وأيضا إشاعة هذه الأمور يعني في بين الناس من الكذب، وهو ما انتشر أيضا في رسائل الجوال وهو ما يضاف إلى بعض أهل البلدان، فيضاف إلى بعض البلدان، يقول أهل البلد الفلاني فيهم كذا، أو إلى بعض القبائل، أو إلى بعض الطوائف، أو إلى بعض أصحاب الشرف والمهن، أو إلى بعض أهل العلم، وكل هذا من الكذب والبغي ومن أذية المسلمين. فينبغي لأهل الإيمان أن يتنزهوا عن هذه الصور الجديدة التي أحدثت بدعوى التسلية. ومن صور الكذب الكذب في المزاح، وهو ما يسود المجالس، وكثير من المجالس أن الرجل يكذب وهو يضحك ويقول إنما أمزح، والناس يعرفون أنه يكذب، فهذا كاذب. وهؤلاء الذين يعرفون أنه قد كذب ويقرونه ولا ينصحونه شاركونه في الإثم، لأنه لا يجوز للرجل أن يكذب لا في المزاح ولا في غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فلا يجوز الكذب، كأن يقول الرجل للرجل جئتك بالأمس أو اتصلت بك ثم يقول بعد ذلك إني أمزح، فهذا من الكذب الذي يكتب على الإنسان وسيحاسب عليه. ومما يقرب من هذه الصورة التوسع في استخدام المعاريض، وهو أن بعض الناس مغرم بأن يتمسك بالألفاظ المجملة العامة ويتكلم بها، فإن هذا لا يجوز. والمعاريض أباحها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها، لكن عند الضرورة. وقال عمر أيضا كما ثبت عنه أو كما نقل عنه أنه قال من العقل أن يكون للرجل من المعاريض ما يتوقع به الكذب، وهذه استخدمها بعض السلف في بعض الصور التي يحتاج إليها، أما التوسع بها من غير حاجة فإن هذا لا يجوز، وهذه من خوارم المروءة، أن يتكلم الرجل ولا يكاد يثق الناس بكلامه لكثرة توسعه في هذا الباب. وأما إن كانت لحاجة فنعم، إذا كانت لحاجة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري إذا أراد أن يخرج للغزو كان يوري، وسئل من أين أتيتم قال من ماء، أي أنه خلق من ماء، فهذا ليس من الكذب وإنما هو من المعاريض التي يجوز استخدامها عند الحاجة. هذا ما جاء في صور الكذب. ثم إنه ينبغي للمسلم أن يتحرى الصدق في كلامه وفي قوله، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهنا يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الصدق وإلى تحريه، وحذر من الكذب ومن تحريه. ومن تحري الصدق هو أن لا ينقل الرجل إلا عن الثقة، وأن لا ينقل كل شيء، وإن شك في شيء يقول أكثر كذا ولا يقطع بالشيء، وإن نسي أو كان الحديث يعني لا يضبطه يقول أحسبه كذا، وأن يقلل من الكلام حتى لا يقع يعني في الكذب. ومن تحري الكذب ومن الكذب هو أن يحدث عن الكذابين، فإن من حدث عن الكذابين هو أحد الكذابين. وأن لا يتحرى أيضا في الصدق، بل ربما يتحرى الكذب وينقل كل ما يسمع، فإن هذه من صور الكذب. وكلما كان الرجل صادق اللسان كلما أثر في قلبه، ولهذا قال بعض أهل العلم أن أصل الإيمان هو استقامة اللسان، يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم القلب لا يستقيم اللسان. فهذه هي الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث، وهي من شعب النفاق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والتوبة من الكذب ممكنة، فمن تاب مما حصل منه ورجع إلى الله فإنه يكتب من الصادقين عند الله عز وجل إذا صدق. لكن ذكر أهل العلم أن من شروط توبة الكاذب إذا كان يتعلق بمظلمة أن يصدق في من كذب عليه، فإذا كان الكذب متعلق بشهادة أو بحقوق الناس فإنه لا بد أن يبين حتى ترتفع المظلمة التي كانت بسبب كذبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصلة الثانية: وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. والوعد يكون في الخير، والوعيد حين يكون في الشر، ولكن الوعد والوعيد يضافان لله عز وجل فلا يصلح هذا التعريف، وإنما يقال الوعد هو في الثواب والخير، والوعيد هو في العقوبة، وهذا إذا أضيف إلى الله عز وجل. وأما إذا ما أضيف للناس فإنه قد يكون من وعيد الناس ما هو شر، ولكن المعنى العام له هو أن يكون الوعد في الخير وأن يكون الوعيد في العقوبة. إذا وعد أخلف، والوعد هو أن يعد بالخير، والوعد أيضا له صور، وهو أن يعد الرجل الرجل وهو ينوي الخلف ولا ينوي الوفاء، فهذا جمع بين الكذب وبين إخلاف الوعد، وتحققت فيه الشعبة الأولى من الكذب وبين إخلاف الوعد وهي الشعبة الثانية. وأما الصورة الثانية فهو أن يعد ولا ينوي الخلف وإنما ينوي الوفاء، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يعد ولا يتمكن من الوفاء فهو معذور، فمن وعد بشيء ولم يستطع الوفاء به فهو معذور، ولكنه قد يؤاخذ إذا سارع إلى كثرة الوعود مع مظنة عدم التمكن من الوفاء. وأما إن كان متمكنا أو في ظنه أو في غلبة ظنه أنه يتمكن من الوفاء ويريد الوفاء ثم حال بينه وبين ذلك معنى فإنه معذور في ذلك. وأما الصورة الثانية من هذه المسألة وهو أن يعد وهو يريد الوفاء ثم لا يفي من غير عذر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجب عليه الوفاء في كل شيء أم أنه إنما يجب عليه الوفاء فيما فيه مصلحة؟ فمن أهل العلم من قال إن الوفاء بالوعد سواء تحققت فيه مصلحة أم لا فإنه واجب، ومنهم من قال إنما يجب عند وجود المصلحة، فإذا وعد بشيء ولا تتحقق به مصلحة فإنه لا يجب عليه الوفاء، وقد يترجح عدم الوفاء في المصلحة فلا يجب عليه. ولا شك أن الاحتياط في هذا الباب وهو بأن يفي الإنسان بكل ما وعد إلا أن يحال بينه وبين ذلك، لا شك أن في هذا الاحتياط للدين إلا أن يترتب على الوفاء معصية، فإنه لا يجوز أن يفي بالوعد في المعصية. أن يعد الرجل مثلا الرجل بأن يمكنه من معصية أو أن يعطيه ما لا يستحق من حقوق الناس، إنه لا يجوز الوفاء بهذا الوعد. بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الوعد ومن هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، وهذه الخصلة الثالثة، وهي الفجور في الخصومة. والخصومة هي التنازع، الخصومة هي التنازع، والخصومة تنقسم إلى قسمين: خصومة في الدين وخصومة في الدنيا. والخصومة في الدين تنقسم أيضا إلى قسمين: خصومة بحق وخصومة بباطل. فالخصومة التي هي بحق هي خصومة الأنبياء لمن خاصمهم في دين الله عز وجل، وخصومة أتباعهم لأهل الباطل لمن خاصموهم في دين الله. فهذه خصومة بحق، وهي التي قال الله عز وجل فيها: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فكل من اختصم في الله عز وجل، كل خصمين اختصم في الله، فإذا كان أحدهما يخاصم بحق فهو تبع للأنبياء. وهذه أعظم خصومة قامت عليها العداوات، العداوة التي تكون بحق وهو خصومة في دين الله عز وجل، وهي التي لا يجوز للمسلم أن يتنازل عنها، لأن هذا حق الله عز وجل، ولا يجوز له أن يصالح الناس على هذه الخصومة. ومن هنا لا يجوز الإصلاح بين المختصمين في الدين، كأن يكون أحدهما محق والآخر مبطل، فيأتي من يلبس على الناس يقول: لا ينبغي التخاصم. التخاصم الذي لا ينبغي هو في الدنيا، وأما الخصومة في الدين فكيف يحمل الذي يخاصم بحق على أن يترك الخصومة؟ لكن ينبغي أن تكون هذه الخصومة بعدل على وفق دين الله عز وجل. فإذا الخصومة التي تكون في الدين قسمها الأول هو أن تكون بحق، والقسم الثاني أن تكون بباطل، وهي خصومة المشركين والكفار والمنافقين وأهل البدع عندما يخاصمون أهل الحق، وهؤلاء هم الذين يقضى بينهم يوم القيامة. فأهل الحق والإيمان هم في الجنة، وأهل الكفر والنفاق والضلال يعاقبون على خصومتهم. وهذه خصومة في الدين. ومن الخصومة في الدين الخصومة بين أهل السنة وأهل البدع، وبين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الاستقامة وبين أهل المعصية. وهذه الخصومة بحق، ولكن بعض الناس يجهل معنى هذه الخصومة، فلربما كانت خصومته في الأصل أنها بحق ثم تنقلب أن تكون بباطل. ولهذا الذي يخاصم في دين الله يجب عليه أن يخاصم بإنصاف وعدل، فيرد الباطل ويقرر الحق، وينصر الحق ويرد الباطل، ولا يجوز الكذب يعني في مقام الانتصار في دين الله عز وجل، وإنما يكون الرجل صادقا في خصومته. وكذلك من الخصومة التي حصلت التنازع بين أهل العلم من أهل السنة، كما يقول من يقول من أهل العلم: هذه المسألة تنازع فيها العلماء. وهذا تنازع وتخاصم، لكنه بحق. وكلا المتخاصمين من المجتهدين يثابون على اختلافهم، لأنهم يريدون الحق، وهذا بخلاف خصومة أهل البدع، فإنهم يخاصمون بغير دليل وبغير بينة، وإنما يخاصمون بالهوى والكذب. ومما ينبغي أن يحذر منه طلاب العلم ومن اشتغل بالدعوة الخروج عن الأصل في هذه الخصومة إلى حظوظ النفس، فإن بعض الناس يبدأ خصومته في دين الله بحق فيرد على أهل البدع ويرد على أهل الباطل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يتسلط عليه أهل الشر فيطعنون فيه ويتكلمون فيه ويذمونه ويسبون عليه. فهذا مفترق طرق، هل يثبت على دينه ويعدل فيهم ولا يسلب، أو تنقلب الخصومة إلى الدنيا فيترك الخصومة التي في الله إلى الدنيا وينتصر لنفسه ويشتغل بهؤلاء عن أصل المسألة. وكم ابتلي من ابتلي لمن يرد على المخالفين بهذا الأمر، فعلى الإنسان أن لا ينصرف عن هدفه. فالذي يشتغل في هذا الباب ينبغي له أن يتجرد، يعني في خصومته لله، وأن تكون خصومة لله. فإذا رجع الخصم إلى الحق فعليه أن يرفع هذه الخصومة، وإذا تعرض له الخصم في نفسه فليس له أن ينتصر لنفسه. وأعظم من حقق هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفته عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، وكذلك أصحابه من بعده ما كانوا ينتصرون لأنفسهم. جاء رجل وأغلظ لأبي بكر فأرادوا قتله، فقال ليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء رجل وأغلظ لعمر فذكره رجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن النفس فعفى عنه. وبارز علي رضي الله عنه رجلا وتمكن منه فأراد ضربه بالسيف، ثم بسط ذلك في وجه علي رضي الله عنه فأمسك عنه، فقيل له لما؟ قال أردت قتله لله فأغضبني في نفسي فخشيت أن أقتله انتصارا لنفسي. وهذا من ضبط النفس، وهذا من توفيق الله عز وجل. ولا من الذي يضبط نفسه في مثل هذا المقام؟ وهذا دليل على توفيق الله عز وجل، وهو شاهد قوي لما تقدم في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، وإلا فمن الذي يضبط نفسه في مثل هذا المقام؟ فعلى من اشتغل بهذا الباب أن ينصر دين الله عز وجل وأن يحذر من الانتصار لنفسه، فإذا ما طعن فيه يدع هذه الخصومة ويتركها، إلا أن ينسب له شيء من الدين فإنه يبين الحق، كما ذكر هذا أهل العلم الذين كلب عليهم في الدين بينوا هذا. ومن الإخلاص في الخصومة في الدين أن يحب الرجل رجوع المخالف، أن يحب الرجل رجوع المخالف، لأنه إنما خصمه في الدين فهو يحب هدايته، وعليه أن يدعو لهؤلاء المخالفين أن يهديهم الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين ودعا لأن يعز الله بأحد العمرين، ودعا لدوس قال اللهم أهد دوسا وأت بهم، وهداهم الله عز وجل بدعوته. فكيف بمن يعني هو دون ذلك من أهل البدع أو من المخالفين؟ فإنه يدعى لهم بالهداية، وإن كان هذا قد لا يظهر للناس حتى لا يتضرر الناس، لكنه يحب هدايتهم في قلبه، وهو محب لرجوعهم اليوم قبل غد، ويتمنى أن يرجع، ويتمنى أنه لو لم يحصل منهم تحصل منهم المخالفة. فمثل هذا لا يفرح بضلالهم ولا يفرح بانحرافهم، وإنما يحب هدايتهم، بخلاف من يريد الدنيا فهو يحب خطأ، يحب أن يخطئ الخصم حتى يظهر عليه، بل لربما يكذب على خصمه حتى يظهر عليه بالكذب، وهذا خلاف الإخلاص لله عز وجل. والذي يشتغل بهذا الباب يحتاج إلى ضبط النفس، فإن هذا منزلق خطير، ولا يوفق لهذا المقام إلا من وفقه الله. أئمة أهل السنة، أئمة الجرح والتعديل الذين تكلموا في الرجال تجرحوهم وتكلموا فيهم، تكلموا في بعض الأخيار بكلام عظيم ولكنهم على إخلاص، ولهذا وفقهم الله. وتكلموا في بعض أهل البدع بكلام عظيم لكنهم أرادوا بهذا وجه الله تحذيرا من شرهم ومن فتنتهم. وكذلك الكلام الآن في المخالفين إذا كان مقصود من التحذير من الخطأ فإنه من الدين، لكن يتطلب الإخلاص لله عز وجل في هذا الباب، وأن ينضبط المتكلم في هذا الباب بما كان عليه السلف من الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. أما النوع الثاني من أنواع الخصومة فهي الخصومة في الدنيا، وهذه أيضا قد تكون بحق وقد تكون بباطل. فالخصومة بحق أن يخاصم الرجل الرجل في حقه الذي اقتطع منه إما من مال أو من عرض، وقد خاصم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين ولم يذموا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي، ولم يذم المتخاصمين، وإنما ذم الرجل الذي يكون ألحن من حجته من الآخر فيقتطع بقوته وبقوة حجته حق أخيه. فالخصومة في الدنيا تكون بحق وتكون بباطل، وأحيانا تكون مشتبهة. فأما إن كان الرجل متحققا ومتيقنا أن دعواه صحيحة فهو مخاصم بحق، لكن عليه أن يسلك المسالك الصحيحة في الدعوة وفي الخصومة، وأن لا يصحب طلب الحق الكذب، لأن بعض الناس قد تكون أصل خصومته بحق، تقتطع منه أرض مثلا فيخاصم فيها، لكنه إذا دخل في الخصومة يسلك مسالك أخرى باطلة، كما يقول بعض الجهلة يسترد الحق بالظلم، يقول اظلم حتى تسترد حقك وتساوم عليه، هذا لا يجوز. فالإنسان كما أن أصل الخصومة ينبغي أن تكون بحق، فعليه أن يرافع وأن يدافع بحق، فإن أتاه ذلك الحق فالحمد لله، وإن لم يأتي في الدنيا فإنه سيأتي في الآخرة. فهذه خصومة بحق. وأما الخصومة بباطل فهو أن يخاصم الرجل الرجل وهو يعلم أنه مبطل وأنه كاذب وأنه ليس له في ذلك حق، وهذا لا شك أنه من الظلم والبغي. وأما الخصومة المشتبهة فهو أن يختصم الرجلان في مسألة لا يعرف أحدهما هل هو محق أو مبطل، فهذا من الورع ترك هذه المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير لما ذكر الحلال البين والحرام البين قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منها، وهذا في الخصومات. فإذا اشتبه على الإنسان الشيء فعليه أن يتركه ولا يدعي لنفسه، فكيف والخصومة أن يخاصم فيه. ثم إن من أنواع الخصومة السيئة هو اللدد في الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله أن ألد الخصم، قيل الألد هو من لديدي الوادي أي جانبه، وهو أن صاحب الحجة كلما انقطعت حجته لجأ إلى غيرها، وهذا لا شك أنه مذموم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا ما تذم به الخصومة الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة هو بأن يدعي الباطل، بأن يدعي الباطل وأن يكذب. ومن الفجور في الخصومة أن يوسع الخصومة، كأن تكون الخصومة مثلا في مسألة فيدعي في غيرها، فمثلا تكون الخصومة بين وبين رجل في أرض فيدعي أن هذا ظالم في كل شيء وأنه ظلم الناس وأكل أموال الناس بالباطل وليس لديه بينة على هذا، أو أن يكذب عليه كأن يخاصمه في مسألة معينة فيدعي عليه بالكذب في عرض أو في شيء آخر. ومن أشد الخصومة ومن الفجور في الخصومة أيضا أن تتجاوز الخصومة إلى الطعن في القضاة وفي ولاة الأمر، كما يحصل من بعض الفجار، فإن قضي له رضي وإن لم يقض له طعن في الخصم وطعن في الشهود وطعن في القاضي وطعن في ولي الأمر، ولربما طعن في الأمة كلها، كما يقول من يقول الآن أنه لا يوجد عدل في هذا العصر، يقول بعض الجهلة بعض الذين لا يضبطون كلامهم ولا يحاسبون أنفسهم. أي فجور أعظم من هذا الفجور؟ أن يدعي من يدعي أنه ليس هناك عدل وأن لن يبقى من يوسف. أو أن يتهم القاضي بأنه قد داهم أو أنه أخذ الرشوة أو غيره. نعم قد يكون الرجل يعني لا يأتيه حقه ولا يقضي له القاضي، لكن القاضي متهم، قد تخفى عليه بعض المسائل أو بعض البينات فيقضي. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإن بعضكم قد يكون ألحن في حجتي من بعض، فمن استطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي أخبر أنه عندما يقضي بين الناس لا يقضي بالوحي، وإنما يقضي بحسب البينات والدعاوى. كذلك القضاة اليوم ليسوا معصومين، يقضون بحسب الدعاوى والبينات، وقد يكون الرجل ألحن في حجته من بعض، وقد يكون الرجل ضعيف لا يستطيع أن يدير حجته فيقضي القاضي، ويكون الرجل متيقن أن القاضي لم يحكم له في حقه. لكن هل هذا يعني أن القاضي قد ظلم؟ فإن هذا غير لازم، لأنه قد يكون قد خفي عليه، ولهذا لا يجوز الكذب والافتراء والظلم والفجور في الخصومة، إنما يأخذ الإنسان حقه إن قضي له، وإن لم يقضى له يحسن الظن في الناس، ولا يجوز له الطعن وتوسيع الخصومة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الرابعة: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر، والعهد يطلق على عدة معاني، يطلق على اليمين، ويطلق على الأمانة كأن يقال هذا عهد عند فلان، ويطلق على صيانة المحارم كما ذكر هذا ابن الأثير. والمقصود بالعهد هنا الأمانة. إذا عاهد غدر يعني أن يعاهد الرجل ويؤمنه ثم يغدر. والعهد قد يكون لمسلم وقد يكون لكافر، ولهذا الكفار على قسمين كما ذكر أهل العلم: أهل حرب وأهل عهد. فأهل الحرب هم الذين أظهروا الحرب وحاربوا المسلمين، فإن كان المسلمين قدرة على حربهم وجهادهم فإنهم يجاهدون. وأما أهل العهد فهم الذين عاهدهم الإمام أو بعض المسلمين، وهم على أقسام: أهل هدنة وهم الذين هادنهم الإمام في الكف عن قتاله، كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش يوم الحديبية، وهادن اليهود عندما كانوا في المدينة، وكما حصلت المهادنات بين المسلمين وبين الكفار في عصور السلف. فهؤلاء يسمون أهل هدنة وعهد. ومن صور العهد عهد الذمة، وأن يعاهد الذمي، والذمي هو الذي يقر على بقاء في بلاد المسلمين وأن يؤمن مقابل دفع الجزية. وهؤلاء لا يجوز أن يغفر بذمتهم وبعهدهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل معاهدا فإنه لا يرث رائحة الجنة. ومن صور المعاهدين المستأمن من الكفار، وهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، وهذا قد يكون من أفراد المسلمين. فإذا أمن المسلم كافرا دخل بلاد المسلمين فإن له أمان، لا يجوز أن يقتل. وهذه كلها مما دلت عليه النصوص ذكرها أهل العلم. فلا يجوز الجرأة على هذه العهود وعلى هذه المواثيق التي دلت عليها النصوص. وأما العهد للمسلم فهو معاهدة المسلم على الأمان، كأن يعاهده على أن يؤمنه في أمر من الأمور ثم يغدر به. ولا شك أن الغدر بالمسلمين أعظم من الغدر بالكفار، ولهذا فالغدر محرم وهو من شعب النفاق. ويلاحظ أن هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكذب، وكذلك إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، أن فيها مخالفة للباطل، ومن هنا كانت هذه شعب النفاق. بخلاف شعب الكفر فإنها في الظاهر أنها موافقة للباطل، كما يظلم من يظلم من غير أن يظهر الخير، هذه من شعب الكفر. وأما هذه الأمور فهي من شعب النفاق التي فيها خلاف واختلاف بين الظاهر والباطل. وبهذا يتبين أن هذه الشعب هي من الشعب العظيمة من شعب النفاق، وأنه يخشى على من وقع فيها أن ينتقل إلى ما هو أعظم منها. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الشعب قد تفضي إلى النفاق الأكبر، كما قال بعضهم أس النفاق أس الكذب، أس النفاق يعني أصله الكذب، ويخشى على الكاذب أن ينقله الكذب وكثرة الكذب إلى ما هو أعظم منه وهو النفاق الأكبر. فنسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هذا مما لم يرد في هذا الحديث، وقد ذكره العلماء وشرحه، وذكره أيضا الحافظ بن رجب في شرح الحديث، وهو إذا أؤتمن خان. والخيانة في الأمانة هو بكل صورها، فإن الأمانة لها معنى عام وهي الأمانة في الدين، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فالأمانة هي كل الدين. ومن الخيانة في الأمانة خيانة في الدين، وخيانة في الطهارة، وخيانة في تأدية العبادات عن وجه المشروع. وهناك من الخيانة في حق المخلوقين، وهو أن يكون المسلم، أن يكون الجار الذي أمنه، أن يكون الشريك، أن يكون الصديق، أن يكون القريب، أن يكون ولي الأمر، أن يكون الموظف في وظيفته، فكل هذه من صور الخيانة، وهو أن لا يؤدي الأمانة وأن يفرط فيها، إما متهاونا بها وإما متعمدا للتفريط وللمخالفة. نعم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم، عزلت عن نفسي متنفعا وأريد أن أعتمر عن والدتي المتوفية، فماذا أفعل ومن أي ميقات أحرم؟ أحرم من الميقات، ميقات البلد الذي أنت فيه، فإن كنت في المدينة تحرم من ذي الحليفة من أديار علي، وهذه العمرة الصحيحة، وخلاف العمرة التي يخرج إليها الناس من مكة من الوافدين إليها يخرجون إلى التنعيم، فالعمرة من الميقات من العمرة الصحيحة الكاملة، ولا بأس إذا اعتمرت عن نفسك أن تعتمر عن غيرك. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل وصل إلى منى قبل الفجر وليس من أهل الأعذار، هل عليه شيء؟ متى وصل إلى منى؟ يقول: وصل إلى منى قبل الفجر، يعني ليلة مزدلفة. إذا وصل قبل الفجر وبات معظم الليل في مزدلفة فلا شيء عليه، وأما إذا كان معظم الليل لم يكن في مزدلفة ولم ينشغل أيضا بالقدوم عليها وإنما خرج منها مبكرا، فهذا يتلزمه فدية ترك المبيت في مزدلفة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة من غير عذر؟ نعم، يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، أن ينوي به طواف الوداع، أن يطوف طواف الإفاضة ثم يخرج ولا يطوف طواف آخر للوداع، لكن ذكر العلماء أنه ليس له أن يؤخره عن يوم الثالث عشر إلا لعذر، مثل الحائض إذا حاضت فإنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر فتطوف، وأما غير أهل الأعذار فليس لهم أن يؤخروا طواف الإفاضة عن اليوم الثالث عشر. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعد أن طفت طواف القدوم وطفت طواف الحج ذهبت إلى مدينة جدة تارسا أن تعشي بالفندق ببكة على نية العودة دون طواف الوداع، هل علي فدية أم لا؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة خرج من مكة قبل أن يطوف للوداع بنية الرجوع إلى مكة؟ إذا خرج قبل أن يطوف طواف الوداع يلزمه فدية في ترك الطواف، فليس له أن يغادر مكة إلى جدة أو إلى غيرها إلا بعد الطواف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الرجل النافلة في الروضة ثم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما صلى في الروضة؟ صلاة في الروضة لم يرد فيها شيء خاص، وإنما الذي ورد هو فضل الروضة، أنها روضة من رياض الجنة، فإذا صلى فيها يرجى له الأجر بفضل المكان. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا ينبغي للناس تعمد تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند السفر ولا عند القدوم منه. وكذلك الوافدون على المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، والعيد هو ما يعتاد ويعاد إليه. ولكن من صلى في الروضة والروضة قريبة من القبر وهو لا يريد بذلك الزيارة، فإذا مر بالقبر سلم فإنه لا بأس. قد ذكر شيخ الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعمدون يعني زيارة القبر، قال فإذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تزيين الأسنان بالأحجار، وما حكم هذا العمل لطبيب الأسنان؟ ما ينبغي جعل مادة تغير المادة التي هي خلقية إلا إذا كانت هناك حاجة، كأن ينكسر السن فيجعل مكانه من المواد التي تكون مكانه، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه لا يجوز، وهذا من تغيير خلق الله عز وجل. وأما إذا كان من التفلج وهو ضرب الأسنان وأن يكون بين فراغات فهذا منهي عنه على وجه الخصوص كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من سلم في الصلاة قبل الإمام إلى اليمين ناسيا ثم تذكر؟ يرجع إلى صلاة ولا شيء عليه، لأن هذا سهو خلف الإمام ولا يضره عنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يزيد في الدعاء للميت على الثابت، وأن يقول مثلا: اللهم ثبته بالقول الثابت ونور قبره؟ لا بأس بهذا، لأن على الصحيح أن ليس هناك دعاء مخصوص، والذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بشيء خاص لا يزاد عليه. فمن دعا للميت بما يعني شاء من المغفرة والرحمة والتثبيت فهذا مشروع إنسان. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا اجتمع غسل الجمعة وغسل الجنابة فماذا نفعل؟ قال بعض أهل العلم أنه يدخل أحدهما في الآخر، إذا نوى بهذا غسل الجنابة يكون قد تحقق له غسل الجمعة، وهذه من أنواع العبادات التي يدخل بعضها في بعض، فإن من العبادات ما يدخل بعضها في بعض ومنها ما لا يدخل بعضها في بعض، وهذه من الصور التي تدخل فيها العبادة في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الجمعة والمقصود منه هو التنظف، فإذا حصل لجنابة ونوى رفع الحدث فإنه يجزئه، أما إذا نوى به رفع غسل الجمعة ولم يروي به رفع الحدث فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة، لكنه إذا اغتسل الجنابة كان يوم الجمعة فإنه يجزئه إن شاء الله عن الغسل الآخر وهو غسل الجمعة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز التيمم بالحجر للشخص المريض إذا كان لديه عملية جراحية ولا يستطيع أن يتيمم في كل مرة؟ الأصل في التيمم أنه بالصعيد وهو التراب، فإن لم يجد قال العلماء أنه يتيمم بما استطاع مما يكون قريبا منه في حال العجز، حتى قالوا أنه لا بأس أن يضرب على الجدار أو ما كان من المواد التي عليها غبار أو غيرها. وأما إذا كان هذا الحجر يعني يحمل كما يفعله بعض الناس وليس عليه غبار مع وجود الماء ومع وجود التراب فإن هذا تفريط في الطهارة، وهذا لا يشرع له التيمم بل يشرع له الوضوء. وإذا عجز عن الماء أو فقده فإنه يتيمم بالصعيد، فإذا عجز فإنه يتيمم بما يعني يكون ممكنا له مقدورا عليه من الجدار الذي به غبار، حتى إن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون له غبار وإلا ما يتحقق التيمم، لكنه إذا عجز عنه يتيمم بحسب قدرته. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.